الحمد لله رب العالمين. قال: منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. الذين يدعون الصالحين الكلام فيها مختصر من وجهين. الوجه الأول، قد يكون هذا الذي في الضريح حقا ميت وكان رجل صالح، صح الكلام، بل وكان رجل على السنة، ثم بعد ذلك هؤلاء جعلوه ضريحا ويصرفون العبادة إليه، فيوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن يوم القيامة هل هذا أمرهم بطاعته؟ الجواب لا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم كمثل المسيح ابن مريم، صحيح هذا؟ فإنما يتبرأ من النصارى، أأنت قلت، إلى آخر الآية. فمن الناس قد يكون من الصالحين ومن أهل السنة، ويجيب لك ترجمته ويقول لك فلان وفلان وفلان وأثنى عليه فلان وإمام، كمثل الإمام الشافعي، مفهوم؟ بيروحوا وبيضعوا مش عارف رسائل عشان الشافعي يجاوب عليها، يعني شوف الحمق، حط له رسائل عشان هيفتي عليها، يفتي فيها يعني، شوف يا أخي حاجة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يدعون الحسين، يدعون علي، يدعون فاطمة، يوم القيامة يكفرون بشرككم. فقد يكون صالحا، صحيح، ويكذبون عليه، يكذبون عليه، وبكذبهم على هذا الصالح إنما يجرون أناس، يولد الحسين ابن بنت رسول الله، بيجر الجهل منين؟ من هنا، كي يأخذوا منهم الأموال. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون الأموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يبقى كذبوا على مين؟ على هذا العبد الصالح فعلا، لكن يوم القيامة يكفر بشركهم، إنما أنفقوا ذلك كي يجروا الجهلة، صح الكلام؟ طيب، فلو سلمنا بأن في القبر أحد، اثنين، لو سلمنا بأنه في نفسه صالح فلا تناقشه بأن القبر ما فيهوش حاجة، ولا تناقشه بأنه صالح أو مش صالح، لأنه ممكن يجيب لك أي اسم تاني، مفهوم هذا؟ ما تناقشوش في إن ده مش صالح، لأنك مش تاخد حق ولا باطل، وإنما المناقشة، طيب الحسين ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك مش ابن بنت، لا، بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أهي أفضل أم الرسول أبيها؟ أهي أفضل صلاحا أم النبي أفضل صلاحا؟ أنت هنا خدت النقطة، مش هيختلف معاك فيها، لأنه لو اختلف كل اللي قاعدين هيكفروه، صح الكلام كده؟ فأنت كده سحبت النقطة، هيتفق معاك فيها، يقول لك لا طبعا النبي. أول ما يجي معاك للنقطة دي انقله بقى للنقطة التانية، قل لهم يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، اثنين، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير، ثلاثة، وما مسني السوء، أربعة، إن أنا إلا نذير مبين، صح الكلام؟ فإذا كان النبي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف في قبره مثلا يملك لك أنت ضرا ولا ضرا أو نفعا، فكيف ممن هم دونه يملكون لك ضرا أو نفعا؟ خلصت؟ خلصت على خمس دقائق؟ ما تناقشوش يا عالم يا كذابة، هو في القبر حاجة؟ ما تناقشش في دي، لا تناقش في هذه المسألة. اثنين، ان الرجل ده صالح، مين اللي قال لك انه صالح؟ ما تناقشوش في دي، لانه مش فاهم، ما فهمش موضوع الاسانيد، لانه يقول لك بيقول لك وبيقوله وبيسوه وبيعيده، دعك من كل الكلام ده، وانما خلاص سلمنا ان القبر فيه بدل الواحد عشرة، وان الناس دي صالحين غاية الصلاح، صح الكلام؟ لكن ايهما افضل؟ النبي امام، لا النبي خلاص، يبقى انت تجيب له بقى ليه الايات الاخرى، صح الكلام كده؟ في هذه هنا بقى ياتي الجواب، هنا ياتي الجواب، اما ان يستجيب اما ان يظل على ما هو معاندا. خلاص، يبقى اكبر شبهه ينفقونها على انهم ايه؟ على انهم صالحين. لان لو قال لك اللي في الضريح ده خد بالك ده راجل عربيد وشريب خمر، حد هيجي له؟ لا، فلازم ينفقوا عليه ويخلعونه اشياء انه صالح وانه وانه انه، فبذلك ينفقون منه الجهلة. فمن هنا يأتي النذر، ومن هنا يأتي الذبح، ومن هنا بقى يأتي الأكل والشرب وإلى آخره. قال: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، أي أنهم أطاعوهم، أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في معصية الله. وإحنا أفردنا للمسألة دي وقت طويل. قال: لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين إيه؟ فاستثنى من المعبودين ربه، فاستثنى من المعبودين إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين. الاستثناء ده متصل ولا منفصل؟ اللي في الآية، اللي في الآية ده منفصل، لان احنا لو قلنا مثلا الشيخ بيقول ايه، فاستثنى من المعبودين ربه، انني براء مما تعبدون، معنى ذلك انهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن هذا ليس هو ظاهر الايه، وانما مما تعبدون اي من دون الله. ثم قال: الا الذي فطرني. اذن الاستثناء ده استثناء ايه؟ استثناء منفصل ليس متصل، لكن الشيخ ظاهر كلامه فاستثنى من المعبودين ربه، ظاهر كلامه على ان الاستثناء ده استثناء ايه؟ متصل، وهذا غير صحيح. لو كان الشيخ يريد ذلك هذا غير صحيح، مفهوم؟ لانهم كانوا يؤمنون بانه خالق لكن يشركون معه في العباده، وذكر سبحانه ان هذه البراءه وهي وهذه الموالاه هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة، ألا وهي كلمة التوحيد. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. احنا ذكرنا يحبونهم كحب الله، ذكرنا هنا تفسيران، التفسير الأول يحبونهم كحب الله، أي يحبون معبوداتهم كحبكم لله، واضح؟ يبقى التفسير الأول ده يحبون معبوداتهم كحبكم لله، يبقى التفسير الأول ده بين إيه؟ أنهم لا يحبون الله، واضح؟ ويحبون معه غيره. الشيخ ظاهر كلامه أنهم يحبون الله ويحبون معه الغير. التفسير الأول بأنهم يحبونهم كحبكم أنتم لله. التفسير الثاني يحبونهم كحب الله ألا وهو شرك المحبة، أي كما أنهم يعبدون الله في النذر مثلا ينذرون لله فينذرون أيضا لمعبوداتهم، يذبحون لله فيذبحون أيضا لمعبوداتهم، فكان هذا شرك في الإيه؟ فكان شرك في المحبة، فكان نذرهم لغير الله نقض العبودية الأولى. لذلك الشيخ بيقول إيه؟ فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم فيه. طب لماذا لم يدخلهم في الإسلام؟ لأن هذا الحب انتقد، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الإيه؟ الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. نقف عند باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.